الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالكلام الطيب والقول الحسن، وقال عز وجل: وكل عبادي يقول التي، ما قال هي حسنة، لا، قال هي الأحسن، هي أحسن. وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذن هذا أمر من الله للمسلمين، الصغير والكبير والرجل والمرأة، الجميع بالأدب معه، وأن يقولوا لعباده الكلمة الطيبة، القول اللين، أن يختاروا من الكلمات الأحسن ليقولوه. نعم. ويخاطب الناس على اختلاف مراتبهم، المسلم والكافر والبر والفاجر ومن معهم ومن عليهم، ولا يتعمدوا فحشا ولا شتما ولا استهزاء ولا غيبة ولا نميمة ولا سبا ولا إيذاء ولا إغراضا بالقول. قال الحسن رحمه الله: التي هي أحسن يقول له مثل قوله، يقول له يرحمك الله، يغفر الله لك، ونحو ذلك. ولو كان الذي تكلم معهم أساء، شتم، فإنهم لا يقابلون الإساءة بالإساءة، ولا يقعون في فخ الشيطان في الرد بالمثل، ولا يقعون في فخ الشيطان في الرد السيء، وأن يزيدوا الأمر اشتعالا، وأن يهيجوا الشر.